إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره